والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين. ملتقانا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج الفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.